المستمع جمال محمد يوسف بعث برسالة وضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: ما مدى صحة دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في بعض المصاحف والذي نسمعه من بعض الأئمة في رمضان جزاكم الله خيرا؟ لا بأس له، دعاء طيب، لكن نسبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية هذا لا نبلغ لها على أصل، لكن هو دعاء طيب لا بأس له، إذا دعا به أو غيره من الدعوات كله طيب إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.